إلى معنى باطل. كيف؟ مثلا وجبت محبتي للمتحابين فيني، قال يعني أراد رحمتي، ولا صرفت اللفظ عن معناه. وجاء ربك، قال أي وجاء أمر ربك. لو كان أمر جاء ألم يقل الله وجاء أمري؟ لماذا قال وجاء ربك ولم يكن صرفا صفا؟ فهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى فاسد باطل. نعم نعم شكرا. العمدة تفتحون شوي؟ لا بس نعم.